بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لحظات مهمة ينبغي أن نركز عليها، وهي خطوات قدمتها بين يدي عملية بناء الشعور بالاعتبار. كيف نشبع حاجة الاعتبار لدى الأبناء؟ كيف نشبع هذه الحاجة؟ وهذا السؤال المهم. سنشبعه بطرق عملية بسيطة. نحن في هذه الدراسة وفي هذه الحلقات أخي المربي أختي المربية بعيدين كل البعد عن التنظير. نحن نسعى بشكل وبأخ أن نقدم مادة بسيطة جدا يمكن أن تكون برنامجا عمليا للتعامل مع الأبناء بعيدين عن التنظير. التنظير هو القاعدة الأساسية التي ينبغي أن نعتمد عليها لنخرج فيما بعد بقنوات عملية وخطوات عملية. إذن ما هي هذه الخطوات العملية التي يمكن أن نشبع بها حاجة أبنائنا إلى الاعتبار؟ أول شيء أن نمنح لأبنائنا وقتا. تخصيص وقت للأطفال مهم جدا، وهو أساس لإشباع حاجة إلى الاعتبار. ولذلك اصغل إلى ابنك حينما يكلمك، اترك ما بيدك لحظة الحديث معه لترد عليه، اجلس معه، اسمعه، حاوره. في إحدى المرات رأى ولد صغير أباه ينمع السيارة وينظفها، فسأله: بابا، سيارتك لعلها تساوي الكثير، أليس كذلك؟ أجابه الأب: بلى، إنها تساوي فعلا الكثير، وتساوي أكثر إذا اعتنينا بها. فعندما نبيعها نحرز ثمنا أغلى. في هذه اللحظة أطرق الصبي لحظة ثم قال: بابا، أعتقد أنني لا أساوي الكثير. انظر هذه المقارنة بين الطفل والسيارة. رأى الأب يهتم بالسيارة، يلمعها، يرتبها، ينظفها مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع، بينما يجد أن هو نفسه هذا الطفل الابن الشخص الإنسان لا يجد هذا الاهتمام من الوالد. فلذلك كانت خلاصة أفكاره التي وصل إليها: أنا أبي أعتقد أنني ما أساوي الكثير، لو كنت أساوي كثيرا لكان هناك اهتماما منك تجاهي. لذلك أول خطوة أن نمنح لأبنائنا وقتا. إذا أنا أعطيت لابني وقتا أخصصه للإنصات، للاستماع، لحوار الأب الابن، للعب معه، لمناقشته، وأترك كل شيء، هذا وقت مخصص لك كل لك. تخصيص وقت للأبناء أول خطوة من خطوات إشباع حاجة الأبناء إلى الاعتبار. الخطوة الثانية: أشعر بقيمتك الذاتية. أنت مربي، ينبغي أن تشعر بهذه القيمة. احترم نفسك، احترم ذاتك، أشعر بقيمتك الذاتية أنت أيها المربي، أنت أختي المربية، حتى تستطيع نقل الاعتبار لابنك. الاعتبار أيضا ينقل عبر برمجة. لو كنت أنا أشعر بقيمتي الذاتية، أنا أحب ذاتي، أنا أعتز وأفتخر بذاتي، هذه نوع من البرمجة التي تنقل تلقائيا للأبناء، لأن 7 سنوات الأولى في حياة الأبناء عبارة عن تمثيل ونسخ السلوكيات التي يراها الابن عند الأب والأم. فلذلك إذا رأى الابن أبا يعتز بقيمته، يعتز بشخصيته، يحب ذاته، يشعر بقيمته الذاتية، شعورك أنت بالقيمة الذاتية تنقل بشكل تلقائي إلى أبنائك. فلذلك قيمتك الذاتية، وهذا المصطلح الذي استعمله علماء السلوك عندنا نحن المسلمين بالوقار، فيتكلم كثيرا عن وقار المربي، عن وقار الداعية، عن وقار الأب، عن وقار الأم، عن وقار القاضي، لأن الوقار هو نوع من القيمة الذاتية التي ينبغي أن يفرضها الإنسان على الآخرين. فأنت كأب كمربي لا يمكن أن تربي وتشبع حاجة ابنك إلى الاعتبار ليشعر ابنك. إما الاعتبار عبارة عن ماذا؟ أنني أشعر ابني بقيمته الذاتية. هل يمكن أن أساهم أنا الآب، أنا الأم، بإشباع هذه الحاجة لدى ابني إذا كنت أنا أصلا عندي نقص في هذا الاعتبار؟ أبدا. فلذلك أشعر بقيمتك الذاتية، لأن قيمتي الذاتية الوقار الاحترام الذي أمارسه في حياتي ومنه أنطلق في التعامل مع الأسرة مع كل الناس، هي الصورة الحقيقية التي تنقل لأبنائي. أبنائي مجبلين مفطورين على تقليد ما يرونه من الأب والأم.